بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 44,400 من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن كثير، أو في مختصر تفسير الإمام ابن كثير. هذا المختصر من مختصرات تفسير ابن كثير. تفسير الإمام الحافظ ابن كثير من أجل التفاسير وأفضلها من عدة نواحي. من أهم النواحي أنه يعتني بتفسير السلف وينقل لنا تفاسير السلف، ويهتم اهتماما كبيرا بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين. دائما يركز على هذه الأشياء الأربعة: أن يفسر القرآن بالقرآن إذا وجد آية فسرها بآية أخرى، وإذا لم يجد فإنه ينتقل إلى السنة ويبحث في الأحاديث، إذا لم يجد يذهب لأقوال الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك يجتهد ويبين معاني الآيات بلغة العرب. هكذا طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو يعد يعني نسخة، أو يعد أيضا مختصرا من تفسير شيخ المفسرين الإمام الطبري، وهو اعتمد على تفسير الطبري اعتمادا واضحا جدا رحم الله الجميع. أيضا من نواحي أخرى تميز تفسير ابن كثير بأن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله كان على عقيدة السلف، وهذا أمر يهمنا كثيرا، وخاصة في باب الاعتقاد وما يتعلق بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وما يخبر الله به من أمور الإيمان ونحوه. هذه الأمور يعني يحتاج المسلم إلى أن تكون أن يعرف كيف يفسر الآيات القرآنية المتعلقة بالعقيدة، لا أنه يعني ينقل من أي تفسير، لأن هناك من التفاسير من وقع في أخطاء عقدية واضحة، فسلك مسلك الأشاعرة، سلك مسلك المعتزلة، سلك مسلك الباطنية وغيرهم. فينبغي الحذر، كل الحذر، وأن يبحث عن عقيدة السلف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بيان الحق في ذلك. فكتاب مهم جدا، ولذلك الكتاب حظي بقبول عظيم في أواسط يعني المجتمع الإسلامي في كل مكان وفي كل قرن، وأيضا حظي بمختصرات كثيرة، لأن ابن كثير رحمه الله يتوسع في ذكر الروايات والأخبار ونحوه، لأن الإمام ابن كثير مؤرخ كتب في التاريخ كتابه البداية والنهاية، فهو يهتم بهذه الأشياء. فلذلك حظي الكتاب بمختصرات كثيرة. من أجل وأفضل المختصرات هو مختصر الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر اختصره وسماه عمدة التفسير. هناك مختصرات كثيرة جيدة ممتازة، مثل مختصر تيسير العلي القدير، هذا مختصر الشيخ محمد نسيب الرفاعي، وأيضا محمد كريم راجح اختصره. هناك مختصرات جيدة، لكن هذا كتاب المختصر من أفضل المختصرات، اختصار الشيخ أحمد شاكر. قرأنا في هذا التفسير، قرأنا فيه، والآن نواصل ما وقفنا عنده. نحن وقفنا في عند سورة العاديات. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمؤلف. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمقيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال المؤلف رحمه الله يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعتت وطبحت وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو فالموريات قدها يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقطع منه النار فالمقيرات صبحا يعني انتقارة وقت الصباح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير صباحا ويستمع الآذان فإن سمع آذانا وإلا أقار وقوله فأثرن به نقعا يعني قبارا في مكان معترك الخيول فوسطنا به جمعا أي توسطنا ذلك المكان كلهن جمع عن عبد الله بن مسعود والعاديات ضبحا قال الإبل وقال علي هي الإبل وقال ابن عباس هي الخيل فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر قال ابن عباس إنما كان ذلك في سرية بعثت روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس قال بين أنا في الحج جالسا جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا فقلت له الخيل حين تقير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي وهو عند سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عباس فقال الخيل حين تقير في سبيل الله قال اذهب فاتبعه لي فلما وقف على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك والله لئن كان أول قزوة في الإسلام بد وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبيب وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه وقد قال بقول علي إنها الإبل جماعة منهم إبراهيم وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك واختاره ابن جرير وقال أكثر هؤلاء في قوله فالموريات قدحة يعني بحوافرها وقيل أشعرنا الحرب بين ركبانهن قاله قتادة وعن ابن عباس ومجاهد فالموريات قدحة يعني مكر الرجال وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل وقيل المراد بذلك نيران القبائل وقال ابن جرير والصواب الأول أنها الخيل حين تقتح بحوافرها وقوله فالمقيرات صبحا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني إقارة الخيل صباحا في سبيل الله وقال من فسرها بالإب هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى وقالوا كلهم في قوله فأثرن به نقعا هو المكان الذي أحلت فيه آثارت به القبى إما في حج أو قزو وقوله فوسطنا به جمع قال ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك يعني جمع الكفار من العدو ويحتمل أن يكون فوسطنا بذلك المكان جميعهن ويكون جمعا منصوبا على الحي المؤكدة وقوله إن الإنسان لربه لكنود هذا هو المقسوم عليه بمعنى أنه بنعم ربه لجحود كفور قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحسن وقتادة الكنود الكفور قال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه وقوله وإنه على ذلك لشهيد قال قتادة وسفيان الثوري وإن الله على ذلك لشهيد ويحتمل أن يعود الضمير الإنسان قاله مجاهد بن كعب له محمد بن كعب القرضي فيكون تقديره وإن الإنسان على فمه كنودا لشهيد أي بلسان حاله أي الظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وقوله وإنه لحب الخير لشديد أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد وفيه مذهبان أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال والثاني وإنه لحريص بخير من محبة حريص بخيل من محبة المال وكلاهما وإنه لحريص بخيل أحسن الله إليكم وإنه لحريص بخيل من محبة المال داهما صحيح ثم قال تعالى مزهدا في الدنيا ومرقبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور قال ابن عباس وغيره أخرج ما فيها أحسن الله إليكم أي أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور قال ابن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي العالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلمون مثقال ذرة. طيب سورة العاديات أولا علاقتها بما قبلها التي قبلها سورة الزلزلة وسورة الزلزلة تحدثت عن اليوم الآخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت ما في بطنها من الأموات ونحوهم وقال الإنسان ما لها إلى أن قال سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فهي حديث عن اليوم الآخر. وفي هذه السورة يعني أقسم الله على بهذه الأمور المذكورة المقسم بها على مقسم عليه. من هو المقسم عليه؟ هذا الإنسان الذي يجحد نعمة الله ثم ذكره بما سيجري وبما يحصل يوم القيامة بما يحصل من يوم القيامة. فهي تدور حول إثبات الجزاء والحساب يوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى يبعثر ما في القبور ويخرج الناس من قبورهم ثم يجازيهم بما احتوت عليه هذا الصدور من أعمال فيجازيهم على أعمالهم. فالسورة تدور على تقرير الجزاء والحساب والجنة والنار والبعث من القبور لكنها قدمت في بيان حال هذا الإنسان في الدنيا وأنه يجحد نعمة الله وينكرها وهو محب لهذه الدنيا ناسيا الآخرة يحب المال وحريص عليه. طيب الملاحظ عشان نفهم السورة فهما جيدا ونتدبرها تدبرا جيدا يعني الملاحظ أن الله أقسم بالخير. طيب لماذا أقسم بالخير أو بالعاديات إذا قلنا أن العاديات هي الخيول أو الإبل على اختلاف عند المفسرين ما الغرض من القسم بذلك؟ لماذا أقسم بهذا؟ فيه غرض فيه هدف وفيه غاية وفيه مقصد بلاغي يعني تقصده السورة والله أراد في هذه الآيات وهو بيان حال هذا الخيل إذا أكرمه صاحبه ماذا يصنع هذا الخيل عندما يكرمه صاحبه يعني صاحبه والمالك له لما يأتي لهذا الخيل ويعتني بنظافة مكانها وبمائها وطعامها وبتنظيفها وغسلها ويجعلها في أحسن حال وأحسن صحة ويكرمها إكراما ماذا تصنع له الخيل؟ الجواب أن الخيل ترد هذا الجزاء ترده بحيث أنها تكون مطيعة لأمره إن ركبها لم تمانع وإن أرسلها بقوة انطلقت وإن أراد إيقافها وقفت. ف فهي تستجيب له ولا تتردد. هذا حيوان يعني ليس مكلفا ولا محاسبا يوم القيامة ولا مجزيا بجنة ولا نار، ولم تسند إليه الأمانة ولم تعرض عليه الأمانة فيقبلها كالإنسان الظلوم الجهول. فإذا كان هذا الحيوان يرد المعروف ويجازي، فكيف بهذا الإنسان الذي أنعم الله عليه بنعم أعظم من هذا الإنسان مع حيوانه؟ الله نعمه على بني آدم أعظم من نعمة بني آدم على حيوانه، فكيف هو يجحد نعمة الله؟ ولذلك لما أقسم الله بهذه الأشياء ماذا قال في النهاية وماذا قال في الجواب؟ قال إن الإنسان لربه، ربه الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم العظيمة الظاهرة والباطنة وأسبغ عليه نعمة لكنود، يعرف نعمة الله ويجحدها ولا يرد هذا الجميل، بل ينكر هذا الجميل ويكفر بربه. فهذا الإنسان الخير أعقل منه، أعقل من هذا الإنسان الذي هذا تصرفه، باستثناء المؤمن الذي يطيع الله، لكن عموما هذا الخير يعني أحسن تصرفا من هذا الإنسان. ولذلك الله ربط بين الخيل والإنسان. طيب نعود للآيات. الله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل كما ذكر ابن كثير. شوف ابن كثير أول ما ذكر قال أقسم الله بالخيل، كأنه يرجح أن المراد بالعاديات هي الخيول، وابن كثير وابن جرير نفس الشيء يرجح العاديات بأنها الخيول، وابن عباس الذي هو ترجمان القرآن وهو أعلم الأمة بالتفسير يقول إن العاديات هي الخيول. وأيضا يرجح ذلك الأوصاف هذه، الخيول التي توري قدحا يعني تظهر الشرار، الإبل ما تظهرها. ولذلك تلاحظ وتشوف أحيانا في بعض الصور الخيل إذا انطلقت بسرعة وبدأت حوافر الخيل تضرب بالحجارة تقدح نارا. وكذلك لما قال العاديات ضبحا التي تضبح الخيل، لأن الضبح هو إخراج صوت الخيل عندما تنطلق بسرعة، كما قال ابن عباس لما قيل لابن عباس ما معنى ضبحا، قال أح أح أح، وهو الصوت الذي تخرجه الخيل. قال فالمغيرات صبحا التي تغير في الصباح غالبا الخيول، وإن كانت الإبل تغير لكن هذه أكثر. فأثرنا به نقع التي تثير الغبار وتنطلق بسرعة تتوسط الجموع، هذه الخيل. طيب هو جاء هنا قال إن علي رضي الله عنه فسرها بالإبل، وابن عباس فسرها بالخيل، لكن لا يمنع أن تدخل الإبل مع الخيل، ما في مانع، لأن هذه صفات تصدق على الخيل تصدق على الإبل، وإن كانت في الخيل أقرب لكن لا يمنع أن رأي علي رضي الله عنه يعني رأي سديد ومقبول وصحيح، حتى نجمع بين الرأيين لأن هذه أقوال السلف كلهم فلا مانع. طيب يقول هنا إن الإنسان لربه لكنود. يقول هو الكفور، الكنود هو الذي يجحد نعمة الله، الكنود قال الجحود الكفور الذي يكفر نعمة الله لا يقر بها ويجحد. فإذا أنعم الله عليه بالنعم نسي، وإذا جاءت المصائب بدأ يعددها، هذا جحود. طيب وهذا الخطاب في وهذا الوصف وصف للكافر، المؤمن بعيد عن هذا الشيء، المؤمن ما يجحد نعمة الله يقر بها ويشكر الله عز وجل ويستعمل نعمه في طاعته، وإذا أصابته مصيبة صبر، وإذا أعطاه الله شكر، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، ولا يكون ذلك إلا المؤمن أمره خير. هذا الكافر الذي يجحد. قال الله عز وجل وإنه على ذلك لشهيد، هذا الضمير إنه يحتمل أن يعود إلى الله ويحتمل يعود إلى الإنسان، يعني إنه إن الإنسان لربه لكنود، وإن ربه على ذلك لشهيد، شاهد عليه، الله يشهد عليه. أو يحتمل إن الإنسان لربه لكنود، وإنه أي الإنسان على ذلك الفعل يشهد ويقر، يحتمل الضمير هذا ويحتمل هذا. قال وإنه لحب الخير لشديد، المراد بالخير هنا المال. الخير في القرآن من الألفاظ المشتركة، أحيانا يطلق ويراد به المال، وأحيانا يراد به الخير ضد الشر، زين، مثل الآية التي مثل السورة التي مرت معنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني الأعمال الصالحة، الخير ضد الشر، لأنه قال خيرا ثم قال شرا، لكن الخير يطلق ويراد به المال، مثل قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية الوالدين، إن ترك خيرا يعني ترك مالا خلفه وراءه، فإذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، إيه، وهذا معناه المال، معناه المال. طيب قال هنا، قال وإنه لحب الخير لشديد، أي يحب المال حبا جما. طيب قال الله عز وجل إذا كان هذا الإنسان يجحد نعمة الله، زين، ويقر بذلك أنه يجحد ويحب المال حبا جما ويشتغل بالدنيا ويترك الآخرة، ذكره الله قال أفلا يعلم هذا الإنسان الغافل الذي زهد بالآخرة وأقبل على الدنيا يظن أن الدنيا ستبقى له، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا جاء يوم القيامة وأخرج الله الناس من قبورهم للجزاء والحساب والجنة والنار، وبعثرت القبور وبعثرت الشيء تحريكه بقوة حيث أنها تتشقق القبور ويخرج الناس منها. قال وحصل ما في الصدور، أي يجازى الناس بأعمالهم، فما في صدرك من خير أو شر تجازى به. وحصل ما في الصدور، أي أظهرت السرائر يوم تبلى السرائر. قال الله عز وجل في هذا اليوم، قال إن ربهم سبحانه وتعالى، شف قال ربهم ما قال ربه، مع أن الكلام عن الإنسان، لكن لما كان هذا القبور فيها أعداد هائلة والصدور جمع صدر وهو صدور بني آدم، قال إن ربهم أي بنو آدم أو الخلق، إن ربهم بهم يومئذ أي يوم القيامة لخبير، أي يعمل أي عالم علما دقيقا لا يغيب عنه شيء من أعمالهم فيجازي كلا بعمله. إذن السورة سورة عظيمة نقرأها ونسمع الأئمة في الصلاة يقرؤونها في صلاة المغرب والعشاء، ولكن يغيب عنا هذه المعاني العظيمة، هذه المعاني العظيمة، وهذه يعني بيان حال الإنسان في الدنيا وأنه منغمس في الدنيا ولاهن عن الآخرة، يذكره الله بمصيره يوم القيامة، مصيره يوم القيامة، هذا يعني هذا تذكير الإنسان وتذكيره بحال هذا الكافر الجاحد. ينبغي أن لا يجحد، ينبغي أن يشكر الله عز وجل، يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب نأخذ السورة التي تليها وهي أيضا سورة تتعلق باليوم الآخر، لكن تلاحظ أن كل سورة سبحان الله العظيم تعطيك يعني كل سورة تعطيك يعني صورة من صور يوم الآخر، وتعرض لك يعني أحوال اليوم الآخر. فسورة الزلزلة يعني زلزلة الأرض وإخراج ما في القبور ثم جمعهم أمام الله عز وجل ثم محاسبتهم ثم يصدر كل واحد إلى طريقه إما الجنة أو النار، هذه حال من أحوال يوم القيامة، أحوال تذكر في القرآن كثيرة. الآن سورة القيامة تذكر لنا حال ماذا؟ حال الناس في الموازين، ركزت على الموازين. في سورة الانشقاق مثلا ركزت على تطاير الصحف والكتب، آخذ بيمينه وآخذ كتابه من وراء ظهره بشماله. فكل سورة تعطيك مرة تعطيك عن أحوال أهل النار ومجيء النار ويجيء يومئذ بجهنم وهكذا. طيب نشوف السورة ونقرأها، تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال المؤلف رحمه الله: القارعة من أسماء القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والقاشية وغير ذلك. ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث. ثم كما قال في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وقوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسائر جبير الحسن وقد ألعه الصوف. ثم أخبر تعالى عما إليه عمل العاملين وما يصدرون إليه من الكرامة إليها بحسب رمائهم. فقال: أما من ثقلت موازينه، أي نجحت حسناته وسيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. أما من ثقلت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته. وقوله: فأمه هاوية، فمعناه فهو ساقط هاو أم رأسه في نار جهنم. وعبر عنه بأمه، يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه، وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاتي إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال: وإنما قيل الهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها، لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية النار، هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. ومأواهم النار. وعن قتادة أنه قال: هي النار ويأواهم. ولهذا قال على مفسر الهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي حارة شديدة الحر، قوية اللهيب والسعير. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم. قالوا: يا الله، إن كانت لك تافية. فقال: إنها فضلت عليها ب69 جزءا. رواه البخاري. وفي بعض ألفاظه: إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 من نار جهنم. فقال رجل إن كانت لكافية، فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا من حق، لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم، وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم، هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. تفرد به أيضا من هذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا. وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من تخان ناركم هذه 70 ضعفا. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي، يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون في الشتاء من برتها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بارك الله فيك. طيب، تلاحظ أن بالكثير حتى يعني في السورة التي مرت معنا سورة العاديات، وهذه السورة ينقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين في تفسير القرآن وينقل الأحاديث، وهنا في سورة القارعة يعني نفس الأمر، يهتم بأقوال تفسير السلف وأقوال الصحابة وابن عباس وغيره، وينقل الآثار. شوف كما في خاتمة السورة نقل لنا آثارا كثيرة في معنى قوله نار حامية. طيب، هو بدأ قال القارعة اسم من أسماء القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية ونحو ذلك. طيب، الكلام هنا لماذا سمي هذا اليوم بيوم القارعة؟ ما معنى القارعة؟ قال القارعة سمي يوم القيامة بيوم القارعة لأن القارعة هي التي تقرع بأصواتها المزعجة، تقرع الآذان. فالقارعة أصلها القرع بقوة، القرع يقول قارعة الطريق لأنها تضرب بالأقدام، أو كما قال تعالى أو تحل قارعة يعني تنزل بهم عقوبة شديدة. فالقارعة سميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع الأسماء، مثل ما سميت بالصاخة لأنها تصخ الأذان، والطامة لأنها تطم كل شيء. فكل اسم لها يعطي معنى من معاني يوم القيامة. الله عز وجل افتتحها بالخبر قال القارعة، ثم استفهم قال ما القارعة، استفهام ما القارعة، أخبروني عن القارعة. ثم قال وما أدراك أيها المخاطب ما القارعة، ما تدري ما القارعة؟ ثم أجاب، لأن كلمة وما أدراك الجواب موجود، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وما أدراك ما هي نار حامية. فإذا جاءت ما أدراك الجواب موجود، أما إذا جاء ما يدريك فالجواب غير موجود، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة هذا غير موجود. قال وما أدراك ما القارعة، ثم أجاب قال القارعة هو اليوم الذي يكون الناس فيه من شدة هول هذا اليوم كالفراش المبثوث يعني المنتشر في الأرض، والفراش إذا انتشر في المكان يبدأ كل واحد يذهب مع طريق، وهذا يأتي وهذا يذهب وهذا يرتفع وهذا ينزل، فهم يعني لا يدرون أين يتوجهون. ولذلك يعني يوم القيامة إذا خرج الناس من قبورهم لا يدرون أين يذهبون. أرض، هذه أرض يعني منبسطة كالخبزة، يعني ما ترى فيها عوجا ولا أمتع، لا ارتفاع ولا انخفاض ولا جبال ولا أشجار، فلا يدرون أين يذهبون، فيتحيرون يتحيرون حتى يسمعون المنادي ينادي فيقبلون على هذا المنادي إلى مكان الحشر فيجتمعون فيه، لا يدرون. والله وصفهم بأنهم كالفراش. في صورة أخرى وصف الله بأنهم كأنهم جراد منتشر. قال بعضهم إن الناس أول ما يخرجون من قبورهم يتبعثرون لا يدرون أين يذهبون كالفراش، ثم إذا سمعوا المنادي ينادي توجهوا إليه، فإذا توجهوا أصبحوا كالجراد، لأن الجراد تمشي أسرابا مجموعات. طيب كالجراد المنتشر. قال هذه أحوال الناس. أما الجبال التي هي الصم الشم القوية الصلبة التي لا يستطيع الإنسان بآلات الضرب وآلات التكسير ما يستطيع أن يكسر ولا ربع جبل، معه الآلات الحديثة الآن يأتي بها ليشق الجبل ما يستطيع إلا بصعوبة. الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش. الصوف صوف الخروف لما ينفش ليصنع منه الوسائد والفرش ونحوه، لما ينفشه العامل ينتفش في الأرض يبدأ يتطاير من خفة خفيف. فالله يصف هذه الجبال القاسية الصلبة بأنها يوم القيامة تصبح خفيفة تتطاير مع الهواء، ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال سيرت كانت هباء منبثة كانت سرابا فتذهب ما تبقى لها أثر، فكذلك تصبح مثل الصوف المنفوش فتتطاير ويذهب بها الهواء على قوتها وصلابتها لشدة هذا اليوم. إذا كان هذا اليوم الجبال الصم القاسية يحصل لها هذا الأمر فكيف بهذا الإنسان؟ فنسأل الله أن يخفف علينا. قال الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن هذه الأخبار قال أما أعمال الناس يوم القيامة فهي توزن بالموازين. من الذي يوزن، الإنسان ولا أعماله؟ نقول الجميع، الإنسان يوزن وأعماله توزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن مسعود لما رآه الصحابة وهو كان النحيل نحيل الجسم فصعد نخلة، فبعض الصحابة ضحك على دقة ساقيه فقال أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود، والله إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. فدل على أن الإنسان يوزن، فالموازين للإنسان ولأعماله. وقال الله عز وجل هنا فمن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه أي رجحت الحسنات على السيئات، يعني إذا ثقلت الموازين الحسنات أصبحت ثقيلة هذا خير، فهو في عيشة راضية أي في الجنة. والعكس من خفت موازينه أي أصبحت سيئاته أكثر من حسناته فأمه هاوية، قال يعني مصيره إلى النار، لأن الإنسان يأوي إلى أمه، أو معناه أمه يعني أصله، فأم الإنسان رأسه فيلقى على رأسه في نار جهنم. قال وما أدراك ما هي هذه النار، تدري ما هي؟ قال هي نار حامية. ثم ساق ابن كثير رحمه الله الأحاديث التي تدل على شدة نار جهنم يوم القيامة، وأن النار الدنيا هذه جزء واحد من 70 جزء. نسأل الله يرحمنا. نار الدنيا ما يتحملها الواحد، ما أحد يتحمل نار الدنيا، لو تلقى فيها أحرقتك نار الدنيا، لو تأتي إلى يعني أنملة أصبعك الصغير أو ظفر وتضعه على الجمرة في الدنيا ما تحملت، وهي نار الدنيا جزء من 70، فكيف بنار نار الآخرة؟ ما أحد يتحمل، يعني ما يستطيع الإنسان مهما كان. فنسأل الله أن يقينا وإياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم نار جهنم، وأن يحفظنا وإياكم من كل ما يؤدي إلى هذه النار من أعمال سيئة، وأن يجعل أعمالنا كلها خير وصلاح وطريقا إلى جنات النعيم. طيب لعلنا نقف، بارك الله فيك، أخذنا هاتين السورتين العظيمتين فيهما بركة عظيمة وفيهما نفع، أسأل الله أن يبارك لنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، والله أعلم.